وهذا الموضوع موضوع التمذهب يعني كما قال فضيلة الشيخ فيه من يذم وفيه من يمدح، فموضوع التمذهب يعني قد يكون صفة مدح وكمال وقد يكون صفة ذم ونقيصة، وقد يكون سبة في بعض الأحيان، ولكن هذا المقام يحتاج إلى تحرير كما تفضل به، فإنه يكون نقيصة إذا صدر من القادر على استنباط الأحكام الذي كما يقول أهل العلم المجتهد الذي له قواعد وأصول هذا لا يجوز له أن يجتهد، لا يجوز له أن يقلد أو أن يتمذهب، فله قواعده إذا وجد. والمجتهد المنتسب الذي ينتسب إلى مذهب كما تفضل الشيخ فهو متمذهب بالقواعد والأصول، ولكن لا يجوز له أن يتمذهب بالفروع وهو قادر على استنباط الأحكام من أدلتها. ويبقى بعد ذلك العام وأنصاف المتعلمين الذين لا يقدرون على الاجتهاد، فحينئذ ليس له من سبيل إلا أن يسأل، فهو طريقه في تدينه وتعبده لله سبحانه وتعالى، فعليه أن يسأل وهو الواجب عليه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإطلاق القول بأن عليه التقليد هذا هو الحكم الذي عليه علماء الأمة، من أنه يجب عليه أن يسأل حينما يجهل وهو عاجز في الأصل، فحينئذ نقول بأن التمذهب، والتمذهب شيء آخر، يعني نحن نقول عليه أن يسأل ويقلد، التقليد المحمود وليس التقليد المذموم الذي ذكره أهل العلم والذي هو يعني الأخذ بالقول من غير حجة يعلمها ولا تعلم له حجة، وهو التقليد الذي هو متابعة أقوال الرجال دون أن يكون لهم دليل. أما التقليد الذي فيه أخذ للقول بحجته ودليله فهذا تقليد محمود، ولذلك من المواضع التي ينبغي أن يفرق بينها هو التقليد المذموم والتقليد المحمود، لأن قد يقرأ القارئ مثلا في إعلام الموقعين ويجد أن ابن القيم رحمه الله تعالى رد على من يأخذ بالتقليد 86 وجها، ويقول هذا التقليد إذن هو أمر لا يجوز، وكذلك يقرأ في إرشاد الفحول ويجد تلك يعني الصيحة إن صحت الكلمة على التقليد وأنه لا يجوز. لكن الشوكاني رحمه الله كان له قول في ذلك، وهو أن التقليد هو الأخذ بقول الغير من غير حجة، ونجده في موضع آخر يقول وأنت قد تبينت من قولنا في تعريف التقليد أنه الأخذ بالرأي في مقابل الدليل. فكثير من يعني هذا الهجوم على التقليد إنما هو للتقليد المذموم وليس للتقليد المحمود. فقدر يعني العامي أيضا قدر لأنصاف المتعلمين هو أن يسألوا ويتبعوا، وكما يقرر أهل العلم أن يسأل الأعلم والأتقى بهذين الشرطين، الأعلم والأتقى في بلده وهو الأوثق عنده، فعليه أن يحصل دينه عن طريق السؤال. أما الإنكار المطلق على أن هذا التقليد لا يجوز مطلقا فهذا غير يعني ينبغي موضع ينبغي التأمل فيه. ثم يأتي بعد ذلك مسألة التمذهب وهي أعم من التقليد. فأنت إذا قلدت من يتمذهب اخترت طريقا منضبطا، لأن هذا التمذهب يعني خدمه فقهاء على مر عصور طويلة، حققوا في المسائل وناقشوا، فهذا المذهب أصبحت له قواعد منضبطة وأصول متكاملة، فهو أجدر حينئذ أن يتبع بحيث يصدر في سؤاله وتلقيه للعلم عن مشكات منضبطة. أما الإطلاق والإنكار مطلقا هكذا بأن التقليد لا يجوز وأنه مذموم فهو محل نظر، لأنه روي عن الشافعي وعن بعض أيضا السلف يقول قلدت في هذه المسألة العالم الفلاني، قلدت، فكان ينطق بلفظ التقليد في، فهو غير منكر، لأن هذا التقليد هو التقليد المحمود. وكما حقق المسألة شيخ الإسلام من أن الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة، لكن الحكم يختلف بحسب حاجة طالب العلم. ومتقدم الحنابلة كالقاضي أبي يعلى في العدة وكأبي الخطاب في التمهيد وابن عقيل أنكروا أن يقلد القادر على الاجتهاد ولو ضاق عليه الوقت، ولكن شيخ الإسلام في تحقيقه في الفتاوى قال إذا ضاق عليه فهو كعادم الماء في الطهارة ينتقل إلى البدل، وهذا فيه سعة لطلبة العلم وممن لم يحقق بعض المسائل أو لم تجتمع عنده الأدلة، فيجوز له التقليد حينئذ. وهناك نصوص لكن الوقت يبدو أنه لا يتسع، أحضرتها لتأييد ما ذكرته لكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد. شكر الله لفضيلة الشيخ أحمد على ما قدم. نعم، شكر الله لفضيلة الشيخ على هذا الكلام القيم النفيس، شكر الله له. هناك أمران يعني هما من أغراض هذه المحاضرة. الأمر الأول أن من أغراض هذه المحاضرة إيصال الفرق بين التمذهب وبين التقليد، فإنه لا تلازم بين التمذهب والتقليد، وكل الأدبيات التي كتبت في ذم التمذهب إنما تذم صورا من التقليد، وليس ذلك كذلك، بل إن بينهما عموما وخصوصا من وجهين، فأحدهما أعم من الآخر من جهة أخرى، بل إن التمذهب هو طريق الاجتهاد، حتى إن بعض من أهل العلم يقول لا يمكن أن يصل المرء للاجتهاد إلا بالتمذهب، بمعرفة الفروع الفقهية، وهذه طريقتها إنما يكون عن طريق ذلك. الأمر الثاني، ذكر فضيلة الشيخ كلاما جميلا في قضية أن العلماء إذا تتابعوا على رأي معين فإن أصله يكون مبنيا بناء دقيقا، وهذا صحيح، وأضرب لذلك مثالا، فقد جاء حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر وحديث ابن عباس رضي الله عنهما، في أن المحرم إذا لم يجد الخفة فإذا لم يجد النعل فإنه يلبس الخفة. وفي الحديث الآخر حديث ابن عباس مطلق، وفي حديث ابن عمر ويقطع آخرة. جاء الخطابي رحمه الله تعالى لما لم يكن منتسبا لمذهب أحمد، عارفا أصوله، عارفا ما الذي بني عليه هذا المذهب، قال: عجبا لأحمد، فإن أحمد يرى حمل المطلق على المقيد، ومع ذلك لم يحمل هذا الحديث. ثم جاء بعده أبو بكر بن العربي قال: وأحمد لا يخفى عليه الحديثان، ولكن لا أظن أن أحمد يثبت عنه عدم حمل المطلق على المقيد، لأن أحمد يرجح الرواية المجزوم بها أن المحرم يلبس الخفة من غير قطع. رد عليه الزركشي كلاما جميلا، وأكتفي بمقدمة رده، قال: بل العجب من عجب الخطابي، لأن من عرف أصول أحمد وانضباط فقهه عرف ما بنى عليه أصله. ثم ذكروا أن هذا الحديث لم يحمل فيه المطلق على المقيد لوجود نحو من 5 أسباب أو قيود أو موانع تجعل أو تمنع من حمل المطلق على المقيد. الغرض من ذلك ما تفضل به فضيلة الشيخ، أن غالبا ما من مذهب يكون فيه قول إلا وقد تتابع العلماء على تمحيص ذلك القول باعتبار دلالته وقيوده وحدوده، حتى شهر في كتب الحواش المتأخرة أن القول إذا أطلق في الكتاب من غير قيد فهو خطأ، قالوا: وترك القيد خطأ، إذن لابد من ذكر القيود. ثم بعد ذلك محص الأدلة، ولذا فإن القول بأن هذه المسألة لا دليل لها غير صحيح، بل لها دليل قد خفي أو قد ضعف. أحسن الله عليكم. المداخلة الثانية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن العسكر، لتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بداية أشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور على هذه الكلمات الجميلة والإجابات السديدة على هذه الأسئلة المفترضة التي تعالج واقعا نعيشه. وأنا لا أريد أن أتداخل فيما تكلم المحاضر عنه، لكن قد أتكلم في نقطتين لا أطيل فيهما. أما الأولى فالذي أتصوره أنه ينبغي على من سلك منهج التمذهب على مذهب محدد أن يوقن بأن متابعته لعالم ما أو لمذهب ما إنما هو لكون هذا العالم أو هذا المذهب هو طريقه إلى معرفة حكم الله تعالى أو فهمه لمسائل العلم على وجهه الصحيح، كما قال الشاطبي رحمه الله: ومعلوم أنه لا يقتدى به إلا من حيث هو عالم بالعلم الحاكم لا من جهة كونه فلانا أو فلانا، وهذه الجملة لا يسع فيها خلاف عقلا ولا شرع. المسألة الثانية هو لماذا جاء هذا الصراع بين المذاهب أو التمذهب؟ هل كما ذكر المحاضر أن العلماء في السابق والناس في السابق كانوا مندمجين فيما بينهم فلا اختلاف بينهم بحسب مذاهبهم؟ أتصور أن المتتبع للحركة الفقهية والمذهبية يجد أنه لم يكن التمذهب أو الخلاف المذهبي سببا في المنازعة والفرقة، فلا زالت أنظار الفقهاء والعلماء تختلف في الدليل الواحد، وإنما تكمن المشكلة في الإلزام بمذاهب معينة والتقيد بها ورفض الاجتهاد الفقهي الباحث عن القول الراجح، وغالبا ما يكون ذلك متأثرا بالسلطة الحاكمة وتهييجها العامة أو تهييجها على المخالف، حتى وإن كان ما نحى إليه هو قول معتبر أو مذهب معمول به. ولعل ما عاشته بعض المذاهب أو بعض العلماء، شيخ الإسلام بن تيمية ضيق عليه في وأوذي وسجن بسبب قوله قولا مخالفا لما يراه الحاكم أو المدرسة الفقهية التي ألزم الحاكم بها، وما عاشته بعض المذاهب، وأظن أن المذهب الحنبلي كان من أشد المذاهب التي ضيق عليها على عهد في عدد من الأزمنة. وأختم بماذا حينما نسمع في الإعلام أو المطالبة

ويفتش عنها. قالوا ذلك في ترجمة ابن العماد القفهسي لما أصبح ابن العماد يمسك كتب الإسنوي ويبحث عن أخطائه. ولذلك الإنسان يستر على غيره خطأه ولا يتجاوز الأدب معه، لعل الله أن يستر عليك خطأك ولا يتجاوز غيرك الأدب معك. وهذه من السرائر التي وجدت بعض أهل العلم ربما فتكون سببا لنشر علمهم وظهوره بعد وفاتهم، مع أنهم ربما كان علمهم كعلم غيرهم، والعلم عند الله عز وجل، ولكن الإنسان يتلمس حكما من الشر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نختم بمداخلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد الخثلان، تفضل. نشكر فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر على إجابته لدعوة الجمعية الفقهية لإلقاء هذه المحاضرة، وهو من فرسان هذا الميدان، وقد أجاد وأفاد ونقل نقلات مفيدة في هذا الشأن، فجزاه الله تعالى خير الجزاء. وهذا الموضوع الناس فيه طرفان ووسط، فهناك من يتعصب للمذاهب، وقد مر بالأمة الإسلامية حقبة من الدهر كان التعصب فيها شديدا، وقد خف ذلك في وقتنا الحاضر ولله الحمد، إلى درجة كما قال فضيلة الشيخ أن بعض أتباع المذاهب لا يتزوجون من بعض. وأيضا أضيف لذلك أن المسجد الحرام كان فيه مقامات للمذاهب الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، والغريب أن هذه المقامات بقيت مئات السنين، يعني ذكرها الموفق بن قدامة، ذكر أن هذا كان موجودا في المسجد الأموي، وبقيت إلى يعني عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، وقد ذكرها ابن جبير في رحلته، وذكر أنهم في هذه المقامات عملوا تنسيقا بحيث لا تصلى الصلوات كلها في وقت واحد إلا وقت المغرب، فكانوا يصلون في وقت واحد فتتداخل الأصوات. فيعني انظر إلى هذه الدرجة، التعصب إلى هذه الدرجة. هو المقولة المشهورة عن الكرخي: كل ما خالف مذهبنا فهو منسوخ أو مؤول. يقابل هذا الاتجاه اتجاه آخر يبدو أنه يعني كردة الفعل، وهو عدم التقيد المذاهب والزعم بأنه يأخذ من الكتاب والسنة مباشرة من غير ضابط ومن غير تقيد. وهذا يعني كما ذكر فضيلة الشيخ أن أصحاب هذا الاتجاه وقعوا في غرائب، وأيضا خالفوا إجماعات، ولم نرى لهم كبير أثرا في الأمة الإسلامية، لم نجدهم مثلا في المجامع الفقهية والمؤتمرات وفي النظر في النوازل التي وقعت في الأمة، لا نجد لهم كبير أثر أو حتى حضورا. والمنهج الحق هو أن ينطلق طالب العلم من مدرسة فقهية ولا يتعصب له، وإنما يتبع ما يقتضيه الدليل. وهذا هو الذي لخصه الإمام ابن تيمية فيما نقله فضيلة الشيخ لما سأله سائل: إنني على مذهب، هل أستمر عليه؟ قال: نعم، ابق عليه واستمر عليه إلا إذا خالف الدليل فاتبع ما يقتضيه الدليل. يعني هذه خلاصة الكلام في هذه المسألة، كلام ابن تيمية رحمه الله هو خلاصة الكلام في هذه المسألة، أن طالب العلم لابد أن ينطلق من مدرسة فقهية، إذا لم ينطلق من مدرسة فقهية فإنه لا يكون مؤصلا، يكون غير منضبط، يقع في مخالفات لإجماعات، يقع في شذوذات، يقع في غرائب وعجائب. لا بد من الانطلاق من مدرسة فقهية، لكن في الوقت نفسه لا يتعصب لها. وأكرر الشكر لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام، وأيضا أشكر معالي مدير الجامعة على اهتمامه ودعمه الجمعية الفقهية، وأشكر فضيلة عميد كلية الشريعة الأستاذ الدكتور جميل الخلف، وهو رئيس مجلس الإدارة السابق الجمعية وعضو الشرف لها، على اهتمامه ودعمه وعنايته بالجمعية الفقهية. وأشكر أيضا فضيلة وكيل الكلية الشؤون التعليمية الدكتور أحمد السويلم على إدارة هذا اللقاء، والمداخلين فضيلة الشيخ أحمد العنقري وفضيلة الشيخ عبد الرحمن العسكر، وأشكر الحضور جميعا على حضورهم واهتمامهم بمناشط الجمعية، وأدعوهم لتقديم المقترحات إذا كان لديهم مقترحات لعنوي معينة أو أي مقترحات تفيد الجمعية فنحن نرحب بها. شكر الله تعالى لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لفضيلة الشيخ سعد ما أبدأ وقدم، شكر الله للمشايخ ما قدموا، وشكر الله لكم أيها الحضور، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.